بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اتباع سنة نجاة العلمية أن يقدموا لكم سلسلة دروس في شرح متن الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا محيي الدين بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن دورة الإمام الشافعي العلمية للشيخ سعد النايف وفقه الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحديث العاشر: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يضيء السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. بارك الله فيك. حديث هذا أيها الإخوة يقول عنه النووي رحمه الله صاحب الكتاب إمام المعروف شرف الدين، يقول هو أحد أركان الشريعة، وعائدته عائدة عظيمة. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، وما أحوجنا إلى هذا الحديث وإلى بيانه وإلى العمل به. إن الله طيب، إن الله طيب، ومعنى أن الله تعالى طيب يعني منزه عن النقائص والعيوب، فهو منزه عن النقائص والعيوب وعما لا يليق به جل وعلا. لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل من الأقوال، لا يقبل من الأعمال، لا يقبل من الإنفاق، من مكاسب، إلا ما كان طيبا، إلا ما كان موصوفا بالطيب. فالله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان موافقا، إلا ما كان خاليا من الرياء، إلا إذا كان يعني قائما على الإخلاص وعلى ساق الإخلاص. لا يقبل من الأعمال إلا ما كان موافقا للسنة، إلا ما كان موافقا للسنة. وكذلك في الاعتقادات وفي المناهج وفي العبادات وفي الطرق وفي الأخلاق، لا يقبل الله تبارك وتعالى في كل ذلك إلا ما كان طيبا. وإن الله أمر المؤمنين، حديث في ذلك حديث أبو هريرة رضي الله عنه أيضا في الصحيحين، يقول إن الله إذا يعني أنفق العبد من كسب طيب، وإن الله لا يقبل إلا طيبا كذلك من كسب طيب. فالطيب هنا أيها الإخوة أن يكون من حلال، أن يكون من حلال، ولا يقبل العمل إلا يعني لا يقبل تقبل النفقة إلا إذا كانت من كسب طيب، ولا أن يحج الإنسان من ولا يعتمر إلا من كسب طيب، ولا ينفق في بناء المساجد ولا في بناء الطرق ولا إلا في كسب طيب. لا يقبل الله تبارك وتعالى من الأعمال إلا ما كان طيبا، يعني كان حلالا. ولذلك لما سئل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، سأله رجل وجد ضالة فقال لها لو أنفقها في سبيل الله، قال: لا تجزي عنك ولا عن صاحبها. ليش؟ لأنه كانت قبل التعريف، لأنه كانت قبل التعريف، فإذا أنفقها إذا أنفقها لا يجوز له لأنه غير متملك، غير متملك لها، ولا يجوز له أخذها إلا بعد التعريف على وفق الشرع كما جاء، يعني حسب هذه اللقطة إذا كانت غالية الثمن أو كانت رخيصة الثمن أو كانت متوسطة الثمن على ما ذكره العلماء. ولا تقبل عن صاحبها لأنه أيضا لا يجوز له، لا يجوز له هذا الرجل، لا يجوز له إنفاقها عن هذا الرجل، يعني عن صاحبها إلا بعد التعريف، إلا بعد التعريف. فلا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا، يعني حلالا من كسب حلال، وطيب أيضا من جهة أخرى أنه ليس من رديء المكاسب، كما قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لا يقبل الله تبارك وتعالى إلا ما كان أيضا من كسب طيب، بحيث لا يتقذره الإنسان، يعني لا يرضى لو أنفق عليك، لو أوتيت أنت هذا المال لا تقبله، كيف تقبله على غيرك، كيف تقبله على غيرك. ولا يقبل الله إلا طيبا، إلا أخذها الله تعالى بيمينه، إلا أخذها الله بيمينه ثم يربيها بشماله كما يربي أحدكم فلوه، أي مهره يعني وصغار الخيل، حتى تكون مثل الجبل، يعظمها الله، يباركها الله هذه النفقة القليلة التي هي من كسب حتى لو كانت قليلة يا أخي. ولذلك على المسلم أن يعود نفسه على الإنفاق، حتى لو إنسان ينفق 1000 دينار سوف ثم بعد ذلك 5000 وهكذا، فيعود نفسه على الإنفاق ويخلص نفسه من الشح، يخلص قلبه ونفسه من الشح. ولا يقبل الله إلا طيبا، لا يقبل الله يعني من المكاسب أو من الأعمال أو من الأقوال إلا ما كان طيبا. والله تعالى وصف الأعمال بالطيب، ووصف المكاسب بالطيب، ووصف الأقوال بالطيب، فجعل منه الطيب والخبيث، كما قال الله جل وعلا: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذا مثال على العقيدة التي هي لا إله إلا الله مقتضاها في القلب. فلذلك أيها الإخوة، هذه الكلمة الطيبة كذلك من الأعمال ما يكون طيبا، وهي الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة وكذلك العقيدة أن تكون طيبة أيضا، ولذلك يطيب المؤمن بها. فإذا زار أخاه ماذا قال له الملك؟ طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فإذا مات قالت الملائكة طبتم فادخلوها خالدين، طبتم فادخلوها خالدين. فهذه مسألة مهمة أيها الإخوة. وهل يقبل الحج إذا كان من كسب محرم؟ في خلاف، الراجح أنه يقبل الحج، لكن الإثم على صاحب هذا الحج الذي حج بحرام، الإثم على مكسبه، على ما اكتسبه من المال، لأنه من وجه حرام أو من وجه لا يباح. ولا يقبل من يعني إلا الطيب، لا يقبل إلا الطيب. ولذلك أيها الإخوة، هذا فيه التفات أيضا أن المؤمن يأكل الطيبات، والله تعالى أحل للمسلم التمتع بهذه الدنيا والتمتع بالطيبات، وليس له أن يحرم على نفسه شيئا، فإن هذا من البدع كما فعله بعض المنتسبين للإسلام، يحرمون بعض المكاسب بدعوى التورع وبدعوى الورع. الورع فينا من الحرام، الورع في الحرام، المسلم يتورع عن الحرام ويتورع عن الشبهات أيضا، لكن لا يتورع في ترك الحلال الذي وهبه الله تعالى له. يقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق، والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة هي الذين آمنوا. الأصل ما يتمتع به المؤمن في هذه الدنيا الأصل فيها للمؤمن لو الكافر للمؤمن. قال وارزقهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر وارزقهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر. الله تعالى قال لإبراهيم عليه السلام قال له لأنه إبراهيم عليه السلام دعا الله تعالى أن يرزق من يرزق المؤمنين فماذا قال الله تعالى له ومن كفر فأمتعه إيش قليلا. إذن الدنيا يا إخوة حتى الدنيا هي المؤمن لكن يشارك الكفار يشارك المؤمنين يشاركونهم ويزيدون في أكل الحرام أما المؤمن فيكتفي بالحلال. ولذلك طاب في قلبه في العقيدة الصحيحة طاب بلسانه بذكر الله جل وعلا طاب بأعماله الصالحة طاب وهي ثمرة الإيمان. هذه الأعمال الصالحة ثمرة الإيمان. فلا يقبل الله تبارك وتعالى إلا ما كان طيبا. وهذا في رد على بعض طوائف المنتسبة للإسلام وهي تحرم على المسلمين وتحرم على أنفسها كثير من المكاسب أو المآكل أو المشارب الحلال المباحة المباحة. فالله تعالى يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يقول ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه البخاري قال كل ما شئت والبس ما شئت أي واشرب ما شئت ما جاوز لك اثنان إسراف ومخيلة إسراف ومخيلة. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به إيش المرسلين. الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فهذه الشريعة أيها الإخوة ليس فيها يعني ما يسمونه علم الباطن أو العلم اللدني ويعنون به يعني ما يختص به الأولياء زعموا. فالله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فكما أن الله تعالى أمر المرسلين بأن يعملوا صالحا وأن يأكلوا طيبا كذلك أمر المؤمنين بأن يعملوا صالحا وأن يأكلوا طيبا أن يعملوا صالحا وأن يأكلوا طيبا. ثم ذكر الرجل وكذلك المرأة لكن هنا لأن المقصود أيها الإخوة يعني في القرآن أو في السنة عندما أذكر الرجال يخالي يعني يشاركوا في ذلك النساء إلا ما دل الدليل على اختصاص الرجال دون النساء. ثم ذكر الرجل يطيل السفر في إيش في حج في عمرة في صلة في طلب علم في صلة قرابة في وجوه الخير أو هو يطيل السفر في المباح لأن إطالة السفر مظنة الإجابة. أيها الإخوة الإنسان إذا سافر وتغرب في البلاد انكسرت نفسه ولذلك هذا من أسباب إجابة الدعاء. وفي الحديث ثلاث دعوات مستجابات دعوة الوالد على ولده دعوة المظلوم ودعوة المسافر. وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله حديث حسنه الشيخ الألباني هو حديث حسن ثلاث دعوات مستجابات. فهنا ذكر يعني من شروط إجابة الدعوة هناك شروط كثيرة في إجابة الدعاء ذكر منها أربعة. منها إيش؟ أنه يطيل السفر يكثر السفر هذا مظنة الإجابة يا أخي مظنة الإجابة حتى لو لم يكن سفر طاعة في حج وعمرة أو طلب علم أو زيارة إخوان في سبيل في الله أو زيارة أقارب حتى لو لم يكن حتى لو كان في سفر مباح على الصحيح فإنه هذا مظنة إجابة إيش إجابة الدعاء. الثاني أشعث أغبر أشعث الرأس أغبر من الغبار قد على شعره الأسود بياضا منين من غبار. وهذا دليل على إيش؟ على التواضع، دليل على التواضع. وهذا سبب آخر، سبب آخر من أسباب إجابة الدعاء. ولذلك في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: رب عبد أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ولذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء خرج ماذا؟ متبذلا متخشعا، متبذلا متخشعا متواضعا. لأن هذا يا إخوة هذا سبب في إجابة الدعاء، سبب في إجابة الدعاء. قال أشعث يمد طويل، قلنا إيش؟ كثير السفر، يكثر الأسفار. كذلك هو عليه سيمة تواضع، أشعث أغبر غير مهتم بمظهره، وهذا فيه دليل على انكسار. فالله تعالى عند المنكسرة قلوبهم، عند يجيب دعاءهم عند المنكسرة قلوبهم، ثم يمد يديه بالدعاء، يمد يديه بالدعاء. وهذا الأصل، أن الدعاء بمد اليد هو أفضل وأقرب للإجابة. وفي ذلك أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر المعنوي، تواتر اثنين، تواتر معنوي وتواتر إيش؟ لفظي. هنا بلغت مبلغ التواتر. والإمام السيوطي رسالة في ذلك، في يعني ذكر الأحاديث التي فيها رفع اليدين في الدعاء، وكثير منها في الصحيحين، متفق من المتفق عليه في البخاري ومسلم، يمد يديه بالدعاء. وكيفية الرفع هو هكذا، لا كما يقوله بعضهم، يعني بعض الناس هكذا، يعني هكذا يمد اليدين، هكذا يمد يديه. بعض العلماء يقولون هذا هكذا، لكن الصحيح هذا أنه يمد يديه يعني إلى السماء، كما في الحديث، كما في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما إليه صفرا. وفي إشارة إلى العلو، علو الله تبارك وتعالى، وأنه في السماء يمد يديه إليه، يعني إلى الله تبارك وتعالى، لا كما يقولون هي قبلة الدعاء. المخالفون يقولون هي قبلة الدعاء. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يمد يديه إليه، يمد يديه إليه، لماذا لم يقل هكذا؟ لماذا لم يقل هكذا؟ لماذا لم يقل هكذا؟ ولكنه يمد يديه، يمد يديه بالدعاء إلى الله تبارك وتعالى. وأما ما ثبت في الصحيح في صلاة الاستسقاء من أنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يمد يديه هكذا، يعني بعد أن يحول رداءه يمد يديه هكذا، هذا من أجل تحويل الحال، تحويل الحال، يعني هو يتفاعل بتحويل الحال، يقول يا رب حول حالنا من الجذب إلى الخصب، من الجذب إلى الخصب. وكذلك أحيانا يمد يديه بالأصبع كما في دعاء الخطيب، يمد أصبعه، يمد أصبعه أيضا، وهذا أيضا فيه رفع، رفع يعني في الطلب، فيمد يديه بالدعاء. فمن أسباب إجابة الدعاء إيش؟ رفع اليدين، رفع اليدين، وهو أصل في إجابة الدعاء، إلا ما ثبت من الأدعية التي ليس فيها، كأن تكون الأدعية في الصلاة، كأن تكون أدعية في الصلاة، فرفع اليدين سبب كبير في إجابة الدعاء. وكذلك يقول يا رب يا رب، الدعاء ب يا رب يا رب، هو تكرير، هذا تكرير هذا الدعاء، يا رب يا رب يا رب، تكريب يعني تكرير ذلك. وهذا موجود في القرآن، أكثر ما في الدعاء في القرآن فهو بصيغة إيش؟ يا رب. ليش؟ لإجابة الدعاء من الربوبية، فالذي يجيب الدعاء هو الرب جل وعلا، وإجابة الدعاء من أفعال الربوبية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة في الحياة. وهكذا أكثر ما في القرآن من الدعاء هو بصيغة إيش؟ ربنا، يا رب. وقيل أن يا رب يعني هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله تعالى به جاء أجاب، وإذا سئل به أعطى. يا رب يا رب، ومع هذا لا يستجاب له. لماذا؟ لماذا لا يستجاب له؟ لما ذكر من المانع. فهنا ذكر في هذا الحديث الدعاء وفور الدعاء وشروط الدعاء وأسبابه وموانعه، موانع الدعاء. من موانع الدعاء هذا أكل الحرام أو لبس الحرام أو وجوه المكاسب، كسب الحرام، وجوه كل التعاملات بالحرام سبب لحرمان الإنسان من الاستجابة، إجابة الدعاء. والله الله يستجيب يا أخوة، ما دعوت الله تعالى بقلب حاضر وبكسب طيب وأقبلت على الله غير فارغ القلب وحاضر القلب، ولم تدعو بإثم ولا قطيعة رحم ولا تدعو وأنت مستعجل الإجابة، ودعوت الله تعالى وأنت على يقين من الإجابة، والله الله يستجيب. لكن إذا هنالك كانت هنالك موانع، ومن هذه الموانع، من هذه الموانع أيها الإخوة، المطاعم الحرام والملابس الحرام والاعتداء على الآخرين في أخذ أموالهم، هذا يا إخوة من أسباب. ولذلك اليوم تجد أن أكثر المسلمين يدعون ولا يستجاب، ولا يستجاب. وأن يستجاب استبعاد، استبعاد الإجابة. وإلا الله تعالى قد يجيب الكافر، الكافر قد يجيبه، لكن هنا استبعاد للإجابة، لأنه قام ب جاء بسبب المانع، سبب مانع لإجابة الدعاء، ألا وهو أكل الحرام. قال وما أكله حرام وملبسه حرام وغذي يعني شبع من الحرام فأنا يستجاب له. وغذي مو غذي مخففة، الذال مخففة ما مشددة، وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. أجساد بنيت على الحرام في مطاعمهم، في أرزاقهم، في مآكلهم، في عوائلهم، في نسائهم، في أطفالهم، كيف يستجيب الله تبارك وتعالى؟ أيها الإخوة، نحن نريد الإجابة، نريد أن الله تبارك وتعالى يجيب دعاءنا. فمن أسباب إجابة الدعاء أيها الإخوة، بالإضافة إلى ما ذكر العلماء، يعني هناك يعني كثير من الأسباب التي من هذه الأسباب، هنالك ذكر مانع من هذه الموانع، وهي يعني وجوه المكاسب الحرام من مأكل وملبس ومشرب، فإذا كانت يعني أصلها حراما أو مكسبها حراما، أصلها حراما أن تكون من لحم الخنزير أو أكل الميتة أو شرابا يعني يكون مسكر يعني كخمرا مثلا، لا، أو من مكسب حرام، أو مكسبه يعني جاء من مكسب حرام، فلا يقبل الله تبارك وتعالى ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى